لأنهم ليسوا من المتقين. وأيضا وما كان صلاتهم هم ليسوا أيضا أولياء البيت لأنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال حول البيت بدل الصلاة لله عز وجل. كان الكلمة لا يستحقون ولاية المسجد الحرام أو ولاية المسجد الحرام. قال الزمخشري: فإن قلت ما وجه هذا الكلام؟ قلت: هو نحو من قوله، يعني من قول الفرزدق: وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محرجة ثمرا. وما كنت أخشى، أخشى هذا المعنى أعلم، لأن الخشية تطلق يعني على العلم كثيرا، لأن العلم سبب الخشية، فكثيرا ما يطلق الخوف والخشية على العلم. وما كنت أخشى يعني ما كنت أعلم أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محرجة ثمرا. أداه جمع أدهم، وهو المقصود بها الحاجات السود، حاجات السود. لكن المقصود هنا بالذات القيود، يعني بدل أن يكافئني أعطاني بدل العطية والهدية والهبة أخذت منه إيه؟ القيود أو سقني أو محرجة ثمرا، وهي الثياب، جلدني وقيدني بدل أن يعطيني عطاء ويهبني هبة. واضح. فكذلك هنا بدل أن يصلوا لله حول الكعبة بالركوع والسجود والتسبيح، إذا بهم كانت صلاتهم بدل ذلك هي التصفير والمكاء والتصفير. فمعنى قول الشاعر أو الفرزدق: وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محرجة كمرا، والمعنى أنه وضع القيود والصياط موضع العطاء، ووضع المكاء والتصفير موضع الصلاة. هذا من نفس هذا الباب. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يخلقون عليه. ومعنى قوله ما كنت أخشى، شاعر يعني فرزق، ما كنت أخشى يعني ما كنت أعلم. وأداهم جمع أدهم، وهو الأسود من الحيات، والعرب تذكر الأدهم وتريد به القيد، والمحدرجة السياط. قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكفرون اعتقادا وعملا. وفيه إشعار بأن هذا الفعل المبطل لحرمة البيت كفر، إشعار بأن هذا الفعل الذي فيه استهزاء بالكعبة وبالصلاة وبالمؤمنين حول البيت الحرام التصفير والتصفير، هذا كفر، لأنه عقب قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير. فذوقوا العذاب، طبعا لا يفهم من هذا كما ذكرنا أن المكاء والتصفير يمكن أن تكون صلاة، يمكن أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله، لكن كما بينا المقصود إما التكليف على المصلين أو السخرية والاستهزاء. ولذلك قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، في إشعار بأن هذا فعل لأن هذا الفعل من الاسم الزائي كفر واستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى وسخرية بها. والعذاب المذكور: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب المذكور هو ما أصابهم يوم غدر من القتل ومن الكبير، كما قاله غير واحد من السلف واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، قال: المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق والمخلصون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. هؤلاء يتشبهون إلى هؤلاء، وخاصة هذا طبعا من خصائص الصوفية أنهم وضعوا الرق وما يسمونه ذكر، وليس ذكرا إنما هو غفلة عن الله سبحانه وتعالى، هو نسيان لله وليس ذكرا لله. وإلا فهذا كان شأن المشركين، وهو القرآن الكريم يعني يعاتبهم على ذلك. وتحقيق أن هذه الآية أحد أربعة مواضع في القرآن الكريم، يعني غالبا المفسرون خاصة من يميلون إلى الاستفاضة في البحوث المتعلقة بالآيات، يعني يتكلمون فيها عن المعاجز والغناء وما إلى ذلك. هل الآية واحدة؟ هل يذكر أحد الثلاثة مواضع الأخرى؟ صحيح، هذه سورة لقمان: ومن الناس من يتخذ لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الواحد الثانية أحسنت وأجري عليهم بخيلك فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا هو الشاهد سورة الإسراء. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان هو المزامير والأغاني والموسيقى. أي نعم. هي ممكن إدخالها لكن هي ليست المقصودة، لكن هذه بعمومها تسمى. والذين يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور، فمن الزور الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. نعم. لكن ليست من الآيات التي يستفيد فيها العلماء في الكلام على المعازي والغناء. نعم. أحمد أفهمين هذا الحديث علما بلغة حمى. إذا هذه هي المواضع الأربع التي غالبا ما يتعرض المفسرون خاصة الذين يتوسعون في التفسير في أثناء تفسيرها إلى بحث المعازف والغناء والمزامير. هذه الآية في كل باء وتفصيلة. الآية الثانية في سورة الإسراء فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. في سورة لقمان ومن الناس من يبتغي لهو الحديد يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. الآية الرابعة في سورة النجم وأنتم شاهدون. فما يفعله الصوفية من زعمهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالتصديق والمزامير والذكوف وغير هذا من الأشياء المعروفة يعني عندهم، هذا هم في هذا يعني يتشبث الذين نعم الله سبحانه وتعالى عليهم يعني هذا المسلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث مفصل جدا فيها خاصة في هذا الزمان، وقد ظهر الغناء ظهورا فاحشا وصار فنا جميلا وانصرفا به وفتن به كثير من الناس وصلى كثيرا من الناس عن القرآن الكريم وسمم قلوب كثير من الشباب حتى صدقت فيهم مقولة الخميني الهالك الموسيقى أفيون الصعود. فعلا هذه حقيقة. فمن ثم نحن نضطر الآن نظرا لمنهجنا في استعراض التفسير بسرعة إلى تجاوز هذه النقطة مع قليل من التنبيهات، ولعل الله سبحانه وتعالى يذكر في مفاع محاضرة مفصلة أو سلسلة من المحاضرات حول هذا الموضوع بكل جوانبه إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق والمخلصون به على أهل الصلاة والذكر والقرآن والقراءة أشباه هؤلاء المشركين قال ابن عرفة وابن الأنباري المكاء والتصفية ليس بصلاة. يعني حذاري أن يفهم واحد أن هذه الأشياء يمكن أن تكون عبادة يتقرب به الله ويأخذ ذلك من قوله وما كان صلاتهم، هي ليست صلاة، لكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصفية، استبدلوا الصلاة والركوع والسجود والتوحيد والذكر استبدلوه بالمكاء والتصديع. فلا يفهم من قول وما كان صلاتهم عند البيع مكاء وتصديع ان المكاء والتصديع مما يتقرب به الى الله، لكن المقصود انهم استبدلوا الصلاه بالمكاء والتصديع فالزمهم ذلك عظيم الاوزار. وهذا كقولك زرته فجعل جفائي صف فجعل جفائي صلتي، يعني جعل جفائي الجفاء والغلظة كانت مكان الصلة والإحسان إلي قريب، يعني أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المصففين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم حس من الذم. نحن ما نقول إن من إن هؤلاء الصوفية كفار بالذات ذلك الفعل، لكن نقول هم متشبهون بالكفار. لماذا؟ لأنهم يماثلونهم في هذا الجزء وهذا المطلوب من الانحراف، فبحسب تشبههم بهم وان لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصفيتهم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجه اليه في الصلاه اذا نابهم امر، لان الحديث كما تعرفون في صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رابه في صلاته شيء فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء، انظر كلمة إنما تفيد إيه؟ الخط. إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، فالرجال لا يصفقون، واضح؟ وإنما التصفيق كما حصره النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لكثير من الناس من ينتسبون الإسلام في احتفالاتهم او مجالسهم او مؤتمراتهم، ويكون التصديق شائعا بينهم بهذه الصوره. فكتبها بالكفار اذا اعجبوا بشيء من الشخص الذي يخدمهم مثلا فانهم يعبرون عن اعجابهم بالتصديق. هذه ليست سنه المسلمين. لماذا؟ لان في شرعنا انما التصديق للنساء للنساء. فالله سبحانه وتعالى لم يشرع التصديق للرجال وقت الحاجه اليه في الصلاه اذا نابهم امر، بل امروا بالعدول عنه الى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف اذا فعلوه لا لحاجه فسقطوا كما يفعل المشركون لا لحاجه وقرنوا به انواعا من المعاصي قولا وفعلا قولا وفعلا. كما تعرفون الصوفيه بالذات انحرفوا في هذا الباب انحراف يعني عجيب، ومع ذلك يتوجون بشتى الحيل الشيطانيه هذه الافعال القبيحه التي يفعلونها، حتى ان الامر يصل بهم الى الاختلاط الفاحش مع النساء في الموالد وهذه المناسبات والتعاطي الشيشة وتعاطي المخدرات وما أدري هل غير ذلك أيضا من المذكرات، غير أنها تكون مواسم للقمار ومع الشعائر الكفرية مثل حلق رؤوس الصبية مثلا كأنها مناسك حج البدوي وغير ذلك، والطواف بالقبر والسجود له والنذور والذبح البدوي وكل هذه الأشياء التي ظاهروا فيها، وهذه بيتفك الشرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى أي الأحوال يعني هذه من مكائد الشيطاني القول، حيث وربما يعني تجد مع ذلك الجثث الميتة لا حركة بها، لا يعرفون صلاة ولا إجابة مؤذن ولا تعميرا للمساجد، وإنما هو يعني موسم تجارة وموسم له وموسم يعني شبيه بكثير من مواسم الجاهلية. فهذه ليست ذكرى لله، هم يخدعون أنفسهم بتسمية هذا الضلال وهذا النسيان ذكرى، تسمية الأشياء بضد ما تستحق. فهل هذا ذكر الله ما يفعله الصوفية؟ هو غفل عن الله وهو نسيان لله سبحانه وتعالى، هو فضل عن قريب الله عز وجل. يقول ومن مكائد عدو الله ومقاييده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمفسدين سماع المكاء والتصفية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. القلب الذي يعني يمتلئ بالإيمان وباليقين ويعمر بقراءة القرآن، هذا الإنسان إذا اشتغل فعلا بالقرآن الكريم سيحس إذا سمع الغناء أنه يتعاطى ثم يسمى المقلب. واضح؟ المشكلة أن الناس قد بعض الناس قد يصفون من يعني يصرخون فيهم بحكم الله في الاغاني والمعاجم وهذه الاشياء، بان حتى ان بعض المشاهير من المشايخ في مرضى في العهد القديم يعني كتب شعرا او كتب نثرا معنى الكلام يعني من لم يستمتع مش عارف بالاوتار تحت الاشجار وكلام هكذا فهو جنس الطبع حمار، يعني بيظن الذين لا يستحسنون الغناء والمعازف والاشياء بانه جنس الطبع حمار ولا حول ولا قوه الا بالله. واضح؟ فنحن ما نقول ان السماع للموسيقى ليس فيه متعه لكنها متعه محرمه، تماما كما الذي يستمتع مثلا بشرب الخمر او يستمتع بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيه متعه ويجد ميلا طبيعيا في نفسه الى هذا الشيء. لكن منذ متى المؤمن ينقاد وراء هذه المتعة دون أن يحكم شرع الله فيها؟ هذه واحدة. أما على الحقيقة فالإنسان إذا سلم قلبه، إذا كان قلبه سليما عامرا بالتوحيد وبالذكر وبالذات قراءة القرآن، إذا كان وثيقة قراءة القرآن فبلا شك هذا يجعل قلبه قلبا سليما يعني صادقا في حكمه على الأشياء. إذا سمع موسيقى دون حتى ربما يعرف الحكم الشرعي فيها ويفعل المسيح ثم الآن ينفذ إلى قلبه، فمثل هذا الشعور لن يتأتى إلا إذا الإنسان كان عامرا قلبه بالقرآن الكريم، فيحس أن هذا القرآن الرحمن والأغاني والموسيقى قرآن الشيطان فقلبه يتشنن منها. أما الشخص الذي غمرت قلبه يعني محبة هذه الأشياء صعب أن يعطينا حكما صادقا. يعني أنت إذا أتيت واحد مثلا يعني يتعاطى الدخان والسجائر وهذه الأشياء تكلمه في أضرار البخان وكذا وكذا يقول لك أنا ما أحس بشيء من هذا، بالعكس أنا أجد فيها متعة. واضح؟ في حين إن هذا الشخص لا يعد مقياسا سليما لأنه حصل نوع من التطبيع

يعني ايه 10 دينار. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وغيرهم انها نزلت في ابي سفيان ونفقته الاموال في احد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال لا يخفى قبول الايه لجميع ذلك. اي كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله وليحارب دعوه الله فهو داخل في هذه الايه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. واللام في قوله تعالى ليصدوا هي لام الخيروره او لام الايه العاقله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ويصح ايضا ان تكون للتعليم لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعني الذي هو في الحقيقه سبيل الله وان كانوا هم لا يعتقدون انه سبيل الله لكن هم يصدوا عن سبيل الله. اذا قلنا للتعليم يعني بحسب الواقع. واذا قلنا انها لام الخيروره ولام العاقبه يعني ايه لانهم طبعا هم ينفقون هذا المال ويعتقدون انهم على حق وان محاربه الدين او محاربه الاسلام لاعزاز دينهم الباطل الذي يرونه هم حقا فهم لا يقصدون الصد عن سبيل الله وانما يقولوا فعلهم الى الصد عن سبيل الله لانه دين الله في الحقيقه. يقول واللام في ليصدوا لام الخيروره ويصح ان تكون للتعليل لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم. وسبيل الله طريقه وهو دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المعنى أن الذين ينفقون أموالهم لإطفاء نور الله والصد عن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيعلمون عن قريب سوء مغبة في ذلك الإنفاق وانقلابه إلى أشد الخسران من القتل والأسر في الدنيا والنكال في العقبى. ولست هناك مبالغة فتنفق هنا ثم تكون عليهم حسرة فجعل الأموال نفس الأموال ونفس ذات الأموال تصير حسرة يعني ندم وتأسفا وإنما الندم والتأسف هو عاقبة أمرها وليست هي ذاتها فهذه مبالغة. ثم يغلبون المراد الغلبة التي استقر عليها الامر فان كانت الحرب قبل ذلك تجالا لكن في النهايه العاقبه تكون للمتقين. قال بعضهم ثمره الايه خفروا المعاونه على معصيه الله تعالى. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ففي الايه ثمره او خفروا المعاونه على معصيه الله تعالى وأن الإنفاق في ذلك معصية فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم وكذلك بيع السلاح والقراء ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. كل من يبيع سلاحا لحرب المسلمين أو سلاحا في الفتنة فإنه يدخل في هذه الآية. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيعصمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب اي ليميز الله الكافر من المؤمن او الخبيث من الطيب يعني ليميز الله الفساد من الصلاح. فيجعل الخبيث بعضهم على بعض فيعصمه جميعا فيجعله في جهنم يعني يرسمه ويجمعه ويضم بعضه الى بعض حتى يتراكبوا لفرق ازدحامهم. او ان المقصود ان الخبيث يعني الكفار يزحمون كلهم في جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض الكفار يعني يجمعهم ويضم بعضهم الى بعض حتى يتراكبوا لفرق وشده ازدحامهم. او المقصود ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم يعني يضم الى الكافر ما انفقه. هذا الخبيث الكافر الذي انفق المال ليصد عن سبيل الله يؤتى به ويؤتى بماله ويجعله الله فوقه ليجد به عذابه كما يكنزين. والذين يكنزون اموالهم يعذبون بها وتكرم معهم هذه الاموال. اولئك اشاره الى

أنه أوصى بالخمس من ماله حينما أوصى بالخمس من ماله، وقال ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. أما خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له، فكان أمره في حياته مفوضا إليه، يتصرف فيه بما شاء ويرده في أمته كما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخناف، يعني ذكرني بما قال صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى غير من المقسم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول غبرة بين أنملتيه، أنملتيه غبرة من بعيد، فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني الخمس الذي جعله الله لي أنا أمسكه مردودا عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. قال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم. من قال انه صلى الله عليه وسلم كان يصرفه في مصالح المسلمين. اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، بعضهم قال ان سهم النبي عليه الصلاه والسلام يكون لمن يلي الامر من بعده، ومن قائل بل يصرف في مصالح المسلمين كان سلاح وغير ذلك، ومن قائل انه يصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم، ومن قائل لانه يرد على بقيه الاصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واختاره ابن جرير، وللمسألة حظ من النظر. أما قوله تعالى: وذي القربى وذي القربى، فأجمعوا على أن المراد بذوي القربى قرابته صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى أن فهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة، لأن بني المطلب وجروا بني هاشم في الجاهلية، بني المطلب كان بين مهاجرة ومساعدة لبني هاشم في الجاهلية، كذلك في أول الإسلام أيضا واجروهم، حتى إنهم دخلوا معهم الشعر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو المطلب ناصروا بني هاشم لما حاصرت قريش بني هاشم مسلمهم وكافرهم، واضح؟ حاصروهم يعني بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا المطلب دخلوا معهم الشعب حمية، وطبعا المسلمون منهم دخلوا الشعب طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أحصروا في الشعب. أما كفار من بني المطلب فإنهم دخلوا أيضا معهم الشعب حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا ابن عمهم فلم يوافقوهم، بل حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذمهم أبو طالب في قصيدته التي يقول فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قسط لا يخيف شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، لقد تفهت أحلام قوم تبدلوا، بني خلف أيضا أيضا بنا والغياطين، يعني عوضا بنا والغياطين هم بنو سهم، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل، يعني يضم هؤلاء الذين لم يناصرون. وقال الزبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا رواه مسلم. أي نعم. أما سهم اليتامى قيل يخص به فقراء اليتامى، لأنه لا يشترط أن يكون اليتيم فقيرا، واضح؟

أما أنتم فكانوا المسلمون كانوا أولى بالهزيمة. فإذا كان الله قد نصركم فهذا ليس بكسب منكم وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فقد كان العدو شديد القوة شديد الشوكة من حيث العدد والعدد المتكاملة ومهدت له أسباب الغلبة. بالجانب الآخر كان المسلمون أصلا لم يخرجوا للقتال فكانوا قلة في العدد في ضعف وكانت غلبتهم في مثل هذا الحال ليست أمرا عاديا وإنما هو صنع من أعاجيب صنع الله سبحانه وتعالى. ودليلا على أن ذلك أمر لم يتأثر إلا بحول الله وقوته وباهل قدرته. ماذا ينوي ذلك؟ يقول وذلك أن العدوة القصوى التي أناق بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضا لا بأس بها ولا ماء للعدوة في الدنيا وهي خضار خضار يعني أرض مستخية لينة تسوخ فيه الأرض. هذه حالة العدوة الدنيا أرض رخوة تسوخ فيها الأرض لا يمشى فيها إلا بتعب ونتقى ولا ماء فيها. أما العدوة القصوى التي كان فيها المشركون فكان فيها الماء كانت أرض متماسكة لا بأس بها وكانت العير وراء ظهور العدو. العير كانت وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حملتها وتسحب في المقاتلة عنها نياتهم. لماذا؟ من العرب العير يعني كان فيها الأموال أو فيها النساء فكانت العرب تخرج إلى الحرب بالضعن والأموال بالنساء وبالأموال حتى هذا نوع من يعني المدد المعنوي في الحرب يخرجون النساء حتى تشتد حمياتهم لأنه إذا هدموا سيتعرض النساء للأسر ويكون للسبايا فكانوا يعني يصحبون معهم في حروبهم في مؤخرة الجيوش الأموال والنساء لإيه؟ ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرب على بذل جهيزاهم في القتال وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه فيجمع ذلك قلوبهم لأنه هو أولادهم ونسائهم وأموالهم في المدينة مثلا التي خرجوا منها ربما زين لهم ذلك الشرار من القتال والرجوع إلى ما ينحازون إليه من الأموال والأهل. أما إذا كانوا معهم في القتال خلف الصفوف فإنهم لا يطمعون في الفراق. نعم. فيجمع ذلك قلوبهم ويضبط همومهم ويوطن نفوسهم على ألا يبرحوا موطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم. وفيه تصوير ما جبر سبحانه من أمر واقعة بدرة ليقضي أمرا كان مفعولا من إعداد دينه. هذا هو الأمر الذي كان مفعولا إعداد الدين وإعلاء كلمته حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة. فإذا رضي الله إحدى الطائفتين أنها لكم ولم يبين الله سبحانه وتعالى أي الطائفتين هل هي العير أم هي الجيش حتى خرجوا ليأخذوا العير. خرجوا قالوا لنا العير راغبين في الخروج وسخط بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم حتى نفروا ليمنعوا غيرهم وسبب الأسباب حتى أناف هؤلاء بالعدوة في الدنيا وهؤلاء بالعدوة في القصوى ووراءهم العيد يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان. ولذلك قال الناصر في الانتصاف وهذا الخص من خواص حسنات الزمخشري وتنفيذه عن أسرار الكتاب العزيز. ثم قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني لو توعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال لا خالف بعضكم بعضا فطبقتم همتكم وكثرتهم. لو كنت موعد للقتال لا اختلفتم في هذا الميعاد. لماذا؟ لأنكم قلة تخشون أن يصطدموكم فطبقتم هذا القلة وطبقتكم كثرة الأعداء بالنسبة إليكم على عن الوفاء بالموعد وطبقهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلم يستفق لكم من التلاقي ما وفقه الله سبحانه وتعالى وسبب له. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد.

كي يجترئ عليهم المسلمون ويتشجعوا على قتالهم. ثم يقول تعالى مبينا ان هذه الحكمه المقصوده من هذه الرؤيه ولو كان الله سبحانه وتعالى اراكهم اياهم اراكهم قليلا كثيرا لفشلتم يعني لزغنتم ولهبتم الاقدام ولتنازعتم في الامر اي ان الاقدام والاقدام. وبالتالي فريق يقول نقدم وفريق يقول نحزم وبالتالي تتنازعون ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم اي عصم وانعم بالسلامه من الفتن والتنازع لتاييده وعصمته انه عليم بذات الصدور اي يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا انظر كيف الله تعالى كل هذه الأسباب تجهز لماذا؟ لإعجاز الإسلام في بطن لكي يحصل القتال فيغرى كل فريق بالآخر كي يحصل القتال ثم يعز الله المؤمنين ويعز الإسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين ما أقصد عقل في المنام لكن إيه هذه رؤية وطريقة حقيقية ليست هذا خطأ منه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم إذ التقيتم يعني تصديقا لرؤيا رسول الله عليه السلام المنامية عينتموهم أنتم وأراكهم الله إلى أراكه يعني جعل الله تعالى هؤلاء المشركين في أعينكم قليلين إغراء لكم على الإقتال. وإذ يريكموهم إذ التقيتم عند القتال في أعينكم قليلا وذلك تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعينوا ما أخبرهم به فيزداد يقينهم ويزدوا ويثبتوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد كللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين هم ألف تقريبا ألف. فابن مسعود يقول كللوا في اعيننا حتى نظرناهم ورايناهم قله قليله قليله. فقال لمن الى جواري اتراهم سبعين قال اراهم مئه اراهم مئه. فاثرنا رجلا منهم فقلنا له كم كنتم قال الفا قال الفا كم كنتم يعني يبدو انها بحثنا بعدما اثروا. ويقللكم في أعينهم في اليقظة يعني في اليقظة. هذا أيضا إغراء للكافرين بمخاطرة المؤمنين حتى يحصل القتال ويقضي الله أمرا كما يكون. فكما قلل الكفار في عين المؤمنين كذلك قلل المؤمنين في أعين الكفار. ويقللكم في أعينهم يعني في اليقظة حتى قال أبو جهل إن محمدا وأصحابه أكلة جذور وهذا مثل يضرب في الكلة. إن محمدا وأصحابه أكلة جذور يعني قليل العدد جدا كأكلة رأس يعني أنهم الذين يكفيهم أكل رأس الجذور. يقضي الله أمرا أي من إظهار الخوارج الدالة على صدق دين الإسلام وكذب دين الكفر. ليقضي الله أمرا وهو هذا الأمر أن الإسلام هو دين الحق وأن الكفر دين باطل. كان مفعولا أي كالواجب فعله على الحكيم لما فيه من الخير كثير. قال ابن مخزومي فإن قلت الغرض في تقليل الكفار بأعين المؤمنين ظاهر الحكمة من يعني تقليل الكفار بأعين المؤمنين ظاهرة فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ كنت قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهدوا ويهابوا وتفلى شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم. وذلك قوله يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين يعني في البداية رأوا المؤمنين قلة ثم بعد ذلك رأوهم مثليهم رأي العين

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت السماء، ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الآية إشعار بأن على العبد ألا يفطر عن ذكر ربه، أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن يلتجع إليه عند السجائد ويقبل إليه بكليته فارغ الكال، واثقا بأن نطقه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. كما قلنا مرارا، العبادة الوحيدة التي لم تقيد بوقت هي ذكر الله سبحانه وتعالى، والتي حرضنا على الإكثار منها في كل وقت وفي كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. واضح؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان لا يخرج عن هذه الحالة من هذه الحالات، إما قائم وإما قاعد وإما نائم. فالمقصود بذلك ذكر الله على أي حال كن، لا كما سمع الصوفية صلى قياما وقعودا القصر والربط، يكون واقف ثم يرمي نفسه في الارض ثم يميل وهكذا. هذا التلوي وهذه الافعال يعني الحاد في ايات الله سبحانه وتعالى وانحراف في فهمه، انما المقصود على كل حال تكونون عليه من الوقوف او القعود او الركود. اي نعم. ف يعني لو كان الاشتغال والهم والمشاغل عذرا في الغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى كان القتال كذلك، لكن انظر كيف يحرضه الله سبحانه وتعالى على كثرة الذكر في أشد الأحوال وفي أعظم الأهوال، وهي حالة الاقتتال والامتحان المسلح بأعداء الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن لا يفتر عن ذكر ربه، واذكروا الله كثيرا كثيرا. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن يلتجع إليه عند الشدائد ويقبل إليه بكليته فارغ البال، واثقا بأن نطقه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله يعني في كل ما يأمران به وينهيان عنه، وهذا عام. والتخصيص بالذكر هنا فيه تأكيد، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا يعني باختلاف الآراء أو فيما أمرتم به فتفشلوا أي تجبنوا، إذ لا يتقوى بعضكم ببعض، لأن التنازع فيذهب بالقوة. واضح؟ والقوى المسلمين حين يتنازعون محصلة تكون يعني قوة متوسطة، يعني أحصل محصلة ضعيفة أو لا محصلة. فتفشل وتذهب ريحكم يعني قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم. شبه ما ذكر أو ما ذكر في نفوذ الأمر وتنفيته بالريح وهبوبها، ويقال هبت ريح فلان، يعني إذا دامت له الدولة ونفذ أمره. قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة تكون. فإيه رأيكم في هذا الكلام؟ محتاج تصحيح. إذا هبك فاغتنمها، فإن لكل خافقة تكون. في كلام في نظر هذا الكلام لما يقول فإن لكل خافقة تكون، إيه إعراب تكون؟ يعني هتكون تكون ولا تكونا؟ تكونا. ولذلك أنا أعتقد أن الذي أحفظه خلاف هذا، الذي أحفظه: إذا هبت الرياح كفرت منها فعقب كل خافقة تكون. فالقطع أكيد مرفوعة، لأن البيت المراد به: ولا تغفل عن الإحسان فيها كما تدري تكون متى يكون. فالقطيع نون مضموم، واضح؟ فلابد أن يكون نون مضموم. فإذا نقول إن لكل خافقة تكونا، لأنها يكون اسم إيه؟ إن كلمة تكونا تكون منصوبة، هذا لا يعقل. فصححوا هذا: إذا هبت رياحك فغت منها فعقبى، عقبى مبتدأ، عقبى كل خافقة سكون تكون خبر مرفوع ولا تغفل عن الإحسان فيها فكما تجري السكون هذا يكون ولا تنازعوا فتشتلوا وتذهب ريحكم واصبروا يعني على كبائر الحرب وعلى مخالفة أهويتكم الداعية إلى التنازع فالصبر مستلزم للنصر إن الله مع الصابرين يعني بالنصر قال ابن كثير وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم رضي الله تعالى عنهم فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا للمدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهر الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فيما أمركم به من الجهاد بل ليتفق أمركم. قال ولقائل أن يقول استثمر من هذا وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمرهم ويقطع اختلافهم فيستنبط من هذه الآية الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا مشروعية تنصيب أمير على الجيش أو على المقاتلين. لماذا؟ لأن هذا الذي هذه الوسيلة هي التي تؤدي إلى عدم التنازع لأنه إذا اتفقوا على طاعته فيما أمرهم به لم يبق مجال للتنازع فإن بلزوم طاعته انقطع الاختلاف وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا وقال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند اللقاء أمرهم بالإخلاص فيه بناهيهم عن التشبه بالمشركين في انبعاثهم للرياح فبعدما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا لا تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا يعني فخرا بالشجاعه فخرا بالشجاعه ورئاء الناس طلبا للثناء بالسماحه لا الشجاعه انما خرجوا كي يقال عليهم شجعان ومقاتلون وكذا ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط اي لا تكونوا كابي جهل واصحابه وقد أتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت عيونكم فأبوا وقالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا فيه القيان القينة هي الجارية المغنية وتسمع بنا العرب فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس لإطعامهم فواتوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيام اي لا يكن امركم رياء ولا سمعه ولا التماسا عند الناس واخلصوا لله النيه والحسه في نصر دينكم ومؤازره نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تعملوا الا لذلك ولا تقربوا غيره ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والرئاء مصدر رأى اذا اظهر العمل الناس ليروه وهذه غفله عن الخارج سبحانه وتعالى نظر يطلب نظر الناس ورؤيه الناس لعمله غفله عن الخالق سبحانه وتعالى وقد يقال راياه مرايه ورياء على القلب بطرا ورئاء إما مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال ويقولون إما حال بتأويل اسم فاعل أو بجعله مصدر فعل هو حال وإما نتأمل